بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا اليوم ننتهي من الحديث حول البحث النظري قاعدة الشعائر، فما بقي من أيام عندنا في ظل هذا الأسبوع سنبحث، سنتطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالجانب العملي حول الشعائر الحسينية بشكل سريع. أيضا سنقفل الباب في هذا البحث، بحث قاعدة الشعائر، في نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله الأسبوع القادم نشرح في بحث آخر. بعد أن تم التأسيس لقاعدة الشعائر على مستوى الموضوع والمتعلق والمحمول، واتضحت لنا المبررات العلمية لقاعدة الشعائر بالذات في هذا المجال، إمكان تطبيق عنوان الشعائر الدينية على مجموعة من الأفراد المستحدثة حتى لو كانت بعض المصادق من المصادق المحرمة غير المنزهة، وتحدثنا عن حدود أيضا المتعلق وهو تعظيم هذه الشعائر حتى المستحدثة، عن حدوده وعن ضوابطه وعن طبيعة المحمول. طيب، وأن هذا المحمول اللي هو التعظيم وعدم الإحلال، أو عفوا المحمول هو حرمة وجوب التعظيم وحرمة الإحلال، ومن العناوين الأولية التي يمكن أن تتزاحم مع عناوين أولية أخرى أو مع عناوين ثانوية أخرى ولا تتعارض. النسبة بينها وبين بقية العناوين ليست نسبة تخصيص، وإنما هي في الحقيقة من التزاحم الملاكي مثل ما سبق الحديث. وبالتالي يبقى الحكم على كل حال موجودا وحتى في حالة التزاحم. طيب، هنا قد تنطلق بعض الإشكالات، أنه حتى لو قلنا بالمشروعية، طيب، إلا أن هناك بعض العناوين الثانوية التي يمكن أن تمنع من الاتيان ببعض الشعائر حتى لو كانت جائزة بأي نحو من الأنحاء. شنو هذه العناوين الثانوية؟ القرافة، الاستهزاء، الهتك والهوان. القرافة مقصود منها أنه بعض هذه الأعمال التي تدعون أنها تنطبق عليها قاعدة الشعائر هي في الحقيقة خرافة. الواحد، وبالتالي إذا كانت خرافة فلا يجوز الإتيان بها وتطبيق قاعدة الشعائر عليها. هذا جانب. الجانب الثاني الاستهزاء، قد لا تكون خرافة ولكنه عمل يثير الاستهزاء، فإذا كان مبعثا للاستهزاء ينبغي تركه، يعني حتى لا تتحول الشعائر الدينية إلى موارد للاستهزاء والإهانة. هذا اثنين. ثلاثة، الهك والهوان، ويقصد به بالذات إهانة الإنسان المؤمن، هتكو قيم الدين وهتك المؤمن أيضا وهوانه، بمعنى أن الإنسان إذا جاء بهذه الأعمال يستهان به، تارة في الاستهزاء يستهزأ من طبيعة القيم، وفي الهوان يستهان بهذا الإنسان الذي يأتي بهذه الأعمال. فحتى لو قلنا أنها من الناحية الشرعية صحيحة ويجوز الإتيان بها، إلا أنها قد تتعارض مع الخرافة، قد تتعارض مع الاستهزاء، قد تتعارض مع الهك والهوان، وبالتالي حتى لو كانت جائزة ينبغي تركها. هذا إشكال موجود. نعالجه بشكل سريع هذا الإشكال الثلاثي الأبعاد بشكل سريع، وبإمكانكم مشايخنا أن تراجعوا المدون بشكل مفصل. بشكل سريع أنا أمر على المطلب اليوم مشايخنا، لأن بعض المسائل المرتبطة بهذا المطلب تعرضنا لها ثلاثة، يعني هذا المطلب أريد إبرازه، وإلا بعض الإشارات تعرضنا لها كثيرا في المطلب السابق. بشكل سريع إذا عينكم الكتاب حتى لا نطيل البحث، لاحظوا الخرافة. لما نتكلم عن الخرافة، الخرافة لها موضوع ولها حكم. ما هو موضوع الخرافة؟ موضوع الخرافة هو الأشياء الخيالية الوهمية غير الأخلاء غير العقلية التي لا تنسجم مع العقل. شو شلون تعرف في اللغة والعرف الخرافة؟ موضوع الخرافة يطلق على أي شيء وهمي أو تخيلي ليس له حقيقة عقلية أو واقعية حسية. طيب شفنا؟ أي شيء وهمي لا الحس لا بالحس له واقع لا بالعقل له حقيقة، يعني ليس له ميزان بالعقل، وجود بالعقل حقيقة بالعقل، ولا على أرض الواقع نلمس له شيء أيضا نلمس له أثر وواقع. هذا هو الوهم، أو هذا هو العطن الخرافة الذي لا حقيقة واقعية لا لا لا حقيقة عقلية له ولا واقع أيضا ملموس. طيب بعض القضايا الوهمية خيالية لنقول يمكن أن يلمسها العقل لها حقيقة عقلية، هذه ما تسمى خرافة، مثل بعض الأمور الغيبية يمكن أن تدرك بالعقل ولكنها تعد من الأمور غير الملموسة خارجا، هذا لا تسمى خرافة. كثير من الأمور الغيبية في المقام كالرؤية الصادقة مثلا في عالم البرزخ، الأمثلة التي مثل بها عالم القبر مثلا، هذه المسائل أو بعض الكرامات بعض الأحيان تكون هذه المسائل قد تكون ذات طابع خيالي بمستوى معين ولكنها تنسجم مع العقل لها حقيقة عقلية، هي ما تسمى خرافة. الخرافة تلك الأمور الخيالية الوهمية اللي لا حقيقة عقلية لها ولا واقع حسي لها. طيب هذه شنو حكمها؟ ينبغي تركها. وأما حكما فإن كل شيء عد خرافة لا يصح للإنسان العاقل أن يدعن له ولا أن يتدين به، لا يستسلم إليه لا يقتنع به ولا يتدين به، أن يأتي به على أنه دين وهو محض خرافة. وهناك أمور خرافية موجودة والدين فعلا نهى عنها، يعني بعض العادات التي كانت في العصر الجاهلي واللي حتى في بعض الآن مجتمعاتنا لها أثر، هذا مجتمعاتنا البسيطة وكذا ممكن يمارسون بعض الأمور ذات الطابع الخرافي موجود، ما حد يدعي أنه غير موجود، يكون مكان موجود. ومجتمعات جاهلية عادات مثل التعشير مثل الرسم مثل كذا، عادات وأعراف تقاليد غريبة عجيبة كانت، جاء الدين فتحها. هذا ما يمكن واحد يدعي أنها قضية يمكن أن يتدين بها الإنسان، لا يدعن لها ولا يتدين بها. طيب فلو ثبتت لشيء أنه خرافة فعلا نحن نقول أيضا لا يصح الإذعان إليه ولا التدين به. طيب على كل حال هذا هو الموضوع وهذا هو الحكم. شنو العلاقة بين هالقضية هذه وبين قاعدة الشعائر؟ احنا الشعائر شنو نريد منها؟ لا نريد منها الإشارة إلى بعض المعاني الدينية. إذا كان العمل يشير إلى معنى ديني عظيم إذا كان عمل من الأعمال يشير إلى معنى دين عظيم هل يعد خرافة؟ مشايخنا إن الشعيرة عبارة عن العلامة بالمعنى الديني، والبطلان بداعي الخرافية إنما يتسبب إلى العلامة أو لذيها. إما العلامة هي تصير خرافة أو ذي علامة تصير خرافة. إما العلامة اللي هو نفس العمل الذي يقوم به الإنسان كاللقم على الصدر، كالأذان، ها، كالصلاة التي ذكرها قبل في صلاة الجماعة مثلا. فحضور مجالس العلم مثلا والمعرفة، هذه العلامة الذي تشير إليه وهو المعنى الديني. الخرافة إما أن يكون في العلامة أو في ذي العلامة وهو المعنى الديني، صحيح ولا لا؟ والتسرب إنما يتحقق إذا فقدت الشعيرة علاميتها أو كان معناها بنفسه باطلا. شلون يعني؟ شلون تتسرب الخرافة إلى الـ إلى الـ إلى الشعائر؟ إما تتسرب إلى الـ إلى الـ إلى العلامة نفسها فتفقدها علاميتها، ما تصير فيها قدرة للإشارة إلى معنى معين، تصير عمل لنفس العمل لا يشير إلى شيء خاوي، أو أنه يشير إلى شيء بس يشير إلى شيء باطل. أنا إذن تكون خرافة إما باجتماع الاثنين أو بواحد منهما على سبيل منع القلوب، إما علامة فعلا ولكن تشير إلى معنى باطل، أو علامة أساسا لا ليست فاقدة لعلاميتها، عمل فاقد لعلاميته، أو كلاهما. إذا أمكن ولو بالدقة العقلية الجمع بين الاثنين، أين نأتي؟ إذا قام الدليل على تلك المعاني الدينية هل يعد خرافة؟ هذا خلاصة الكلام. وبناء على ذلك إذا قام الدليل على تلك المعاني ذي العلامة، سواء كان الدليل عاما أو خاصا، بعض الأحيان تجيني دليل يقول هذا ولابد نجعلناها لكم شعائر الله، ها؟ بعض الأحيان دليل عام ذلك وما يعظم شعائر الله، رحم الله من أحيا أمرنا مثلا. تنتفي الخرافية إذ لا يقال أن هذه الشعيرة لا واقع لها، والقول بأنها خرافة آنذن يعني التقادم مع خصوص الدليل الشرعي، أن تقول هذا خرافة بدعة تقادم مع الدليل الشرعي نفسه سواء كان عاما أو خاصا. في الإشكال في الدعاء الخرافية لأنه هدف لقيم الدين يكون، لا إشكال في الإتيان بالعمل الذي له معنى ديني. طيب شخنا هل خلاصة الكلام فيها في جزء من هذا المطلب؟ طيب، فإذا لا مجال للقول بالخرافية والتصادم مع الخرافية إذا قلنا بأن هذه العلامة أو ذي العلامة مما قام الدليل الخاص عليها أو الدليل العام، فلا مجال للقول بالخرافية. نعم لو لم يقم هناك دليل خاص أو عام لا على العلامة ولا ذي العلامة يمكن أن أذن القول بالخرافية. وهنا لا بد أن نتفطن إلى شيء، أن هذه العلامات وذي العلامات أيضا تختلف من مجتمع لمجتمع، وهذا لا بد أن تراعى في المطلب. إذا أردنا أن نقول خرافة أو غير خرافة، ترى مذاق العرف للمجتمعات يختلف، لا بد أن يكون له اعتبار. هذا عندنا هذا أولا. ها، شيء الثاني إشارة سريعة ذكرها، مو من السهولة أن نتخلى عن شيء بداعة الخرافية لمجرد أن إنسان يقول بأن هذا خرافة. ليش؟ لأن هذه الشعائر هي في الحقيقة عبارة عن موروث حضاري عند الناس عند الأمم. الآن عملنا توي هذا العمل وهو اللقم موروث حضاري، شلون؟ لأنه عبر الأجيال عبر أكثر من ألف سنة صار يتعمق يتعمق يتعمق يتعمق، هذا موروث حضاري، وما يمكن التخلي عن الموروثات الحضارية لأي مجتمع من المجتمعات بمجرد دعوة الخرافية، لأن هذا يسلخ المجتمعات هويتها. ولهذا قالوا ولذلك ترى علماء الحضارة والاجتماع ينوهون باستمرار إلى خطورة العبث بالعلامات والرموز الوطنية. ليش؟ لأنها تستبطن الهوية وتغييرها لن يعني سوى الذوبان في الغاية. هذا من قضية دينية وثقافية، هذا قضية حضارية، علماء التاريخ، علماء الحضارة، علماء الإسلام يؤكدوا على هذا المطلب، وهذا نلمسه في حياتنا. طيب، هنا ينطلق سؤال آخر في نفس المجال، أن لاحظوا بعض الأحيان إشكال الخرافية ما يأتي من داخل الحالة الإسلامية، ممكن يأتينا من الخارج، صح؟ يمكن يأتينا من الخارج. والله نقول لا يعنينا. ليش؟ لأن الشعائر هذه لا، ماذا يراد منها؟ هل هذه الشعائر خاصة للبيت الإسلامي إن صح التعبير، أم هي للغير؟ يمكن التقسيم هنا، بعض الشعائر يفهم منها أنها خاصة بتقوية الشكيمة وإيمان الإنسان المؤمن وعزيمته، ما لها علاقة بالغير. يعني حتى لو جعل غير أنها خرافة أو استهجنها أو ما إلى ذلك لا يعنيها، لأنها إنما شرعت لتقوية الحالة الإيمانية عند الإنسان المؤمن. أحسن سمك الحج مثلا، الحج لا يراد منه أن يكون شعيرة للإعلام عن الدين عند الآخر، وإنما يراد منه تقوية الحالة الإيمانية عند المؤمن. لعلكم تتقون، كالصوم مثلا، ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا. شوفوا هناك مثلا في الآيات اللي هو وعزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، هي خاصة بتقوية الحال الإيماني عند الإنسان المؤمن، يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وكذلك في الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الجاهلية كان بالسيف، لذلك لما جيت بعض الحدود ما كثفت السيف، مثلا رجم وهدم الجدار، يقول فإنه الحالة الطبيعية القتل كان مسابين عليه العرب. حتى لو استهزأ أهل الجاهلية أو المسلمين جذب بطريقة مثلا الحد الفلاني، يقول الله سبحانه وتعالى يريد هذا. هذا صح، هذا من جهة، هذا كلامك لطيف، لأن الله سبحانه وتعالى يريده، يريد. بس إحنا لما نتكلم في دائرة الشعائر نقول الله يريده، هذه الشعائر أرادها. ليش أرادها؟ لتقوية جناننا وعلاقتنا بديننا نحن كمؤمنين، أم أرادها لتكون بيانا وإعلاما للآخرين، لنوصل رسالة للآخرين؟ يختلف الأمر هنا. إذا كان المقصود منه تقوية جنان المؤمن، علاقة مؤمن بإيمان، ما علاقة بالآخرين اللي يستهجن. ولهذا كل المسلمين لا يقولون بأن القول بالخرافة أو الاستهزاء أو الهب الهوان وغيره لهم علاقة بالطواف حول البيت أو رمي الزمام. ليس أن هذا يراد منه تقوية جنان الإنسان المؤمن. أحسنت، وجبت وراقة الدماء وشسمه طرحها على الأرض، هنا هذا يراد منه شيء آخر. طيب، بينما هناك بعض الشعائر لا، هي في الحقيقة موجهة إلى ذاك العقل، وبالتالي لا بد أن نراعيه ونراعي مستوى قبوله من عدم قبوله، وهذا يدخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، موجود هذا عندنا صحيح. بس مثل هذه الشعائر في الأساس يراد منها تقوية الحالة الإيمانية، ويمكن نفس الشعيرة تكون لها جنبتان أيضا. فبالتالي الكلام عن القول بالخرافية لوحده لا يكفي، إذا أريد من، ولا حتى المثال التي سوف تأتي الآن، هذا العادة القضية تنطبق على المسألتين أيضا، مسألة الاستهزاء والهدف والهوان. طيب هذا إشكال الخرافية. وأما الإشكال الثاني وهو إشكال الاستهزاء. شنو الاستهزاء يعني؟ الاستهزاء تنفر الإنسان وذمه لشيء قبيح أو لشيء ناقص، صح؟ بس مو أي تنفر، أشد وأعلى حالات التنفر. هذا اللي يراد به الاستهزاء، أنه مو مجرد أن الإنسان يتنفر تنفر بسيط، لا، التنفر تنفر قوي، أشد حالات الذم والتنفر. هذا اللي يراد به الاستهزاء هنا في المقام، ليعتبروا مانع من الاتيان بالشعائر. هذا حكمه شنو؟ ينبغي تركه، فعلا ينبغي تركه، صح؟ لكن هنا قضية مهمة، أن الاستهزاء، لاحظ مشايخنا، تارة يكون منطلق من عمق صحيح، يعني من تحسين للحسن أو تقبيح للقبيح، هذا يكون إله معنى. أما الاستهزاء الملوث إن صح التعبير، لأن الإنسان قد يستقبح ما هو حسن وقد يستحسن ما هو قبيح، إما بفعل وسائل الإعلام أو بفعل المصالح أو بفعل الجهل. إما أن هو جاهل لعمق هذا الشيء، مثلا لو قلنا التقبير أو العزاء، عزاء إذا هو جاهل للعمق، ها، استهزاؤه لا يعني. واحد من الأساتذة المصريين مر على مجالس العزاء هني وقال، واسمع يا طريق يا حسين يا حسين، يقول يا، يقول شنو هذا؟ الحسين مات قبل أكثر من 1200 سنة، كل الآن تقولون يا حسين يا حسين. صار ينظر إلى هذا بمنظار فيه نوع من الاستهجان. هذا عمل خلاف العقل. هذا لو أدرك عمق هذا النداء لفهمه وأعطاه معنى. هذا بسبب جهله بالمعنى يمكن أن يستهزئ. مو هذا الاستهزاء المقصود. أو واحد اثنين، أو أن وسائل الإعلام أثرت عليه. وسائل الإعلام تحول الحسن قبيح عند الإنسان والقبيح حسن. وإلا فاستخف قومه فأطاعوه، يعني شنو؟ صاروا يستهزئون بموسى، وضع لهم معايير باطلة. فنادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، ها؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي علي أسرة من ذهب، ها؟ أو جاء به الملائكة مقترنين. وضع لهم كل معايير باطلة، ولكن المعايير عندهم تعتبر مثل البديهيات، لأن ثقافتهم كانت ثقافة باطلة مؤسسة على أساس باطل. يقول لهم أنه أنا اللي عندي الفلوس وأوزع عليكم، لو هذا الفقير اللي حتى بيت ما عنده، أنا اللي عندي قطر بقوم أو لا أو هذا، هذه معايير هذه. فاستخف قومه فأطاعوا، أطاعوا قروا ضد موسى، صار يهزؤون بموسى. هذا الاستهزاء له معنى؟ أو استهزاء قوم نوح له معنى؟ تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، هو أي استهزاء؟ فالاستهزاء تارة يكون ها من قبيل تحسين القبيح وتقبيح الحسن، لأنه إما بسبب الجهل أو بسبب وسائل الإعلام، وبعض الأحيان لا، علم أكو ودراية أكو، بس المصلحة تقتضي أن الإنسان يقوم بهذا العمل للاستهزاء. ها؟ كالعداوة، أحسن، والحقد والحسد. أحسنتم وجحدوا بها واستقلت أنفسهم، صح ولا لا؟ العداوة. فشي يصير؟ ليس هذا هو الاستهزاء المقصود. هذا لا أساسا هذا الاستهزاء من أصله باطل، فهذا لا يكون معارضا لقاعدة الشعائر. وكثير مما هو موجود مما يقال أنه استهزاء الآن لشوفه في حياتنا، لا تخلوهم يشوفونا نفضل، لا تخلوهم يشوفونا نضرب السلاسل، لا تخلوهم يشوفونا نفعل كذا، ترى دولين يستهجنون، ترى هؤلاء كذا. هذا إما أن تكون هذه الشعائر في مبحث الخرافة هناك أو حتى في مبحث الاستهزاء خاصة بتقوية جنان الإنسان المؤمن فلا علينا، أو أن هذا الاستهزاء الموجود عندهم هو استهزاء حقيقي، استهزاء قام على أساس باطل من قبيل تحسين القبيح أو تقبيح الحسن، فهذا لا يعد معارضا أساسا، ليس استهزاء حقيقيا. هذا الأمريكي مثلا المسلمين مع علاقات هذا استهجان حقيقي. هذا استهجان حقيقي. هذا ما نقول منه. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. تفضل شيخنا. ما نقول منه بحث إنه هذين قائلين بالاستهزاء. خل كلام داخلنا شيخنا. إنه هذا يشوف إنه أساس مستندي على أساس توافق مع الأطراف الأخرى. قالت قضية سياسية ليس قد استهزاء، قالت قضية المصلحة. هذا بحث ثاني يصير، هذا يدخل مع قضية الأهم والمهم، يدخل مسألة تشخيص المصلحة، أنه مو أنهم يستهزئون، أن المصلحة تقتضي الآن إيقاف هذا العمل لهذا الغرض لهذا الغرض لهذا الغرض. ففي هذه الحالة هو ما يقول العمل حرام، ما يقول هذا العمل مثير للاستهزاء، ما يقول العمل هذا غير صحيح اصلا، لا يقول العمل صحيح. بس الان خلينا نوقف على هذا الاعتبار، هذا يصير مدخل بحث ثاني. انا اقول انه هذا الكلام اللي يقال ان هذا يثير الاستهزاء، دول اذا طلعونا الان في وسائل الاعلام وشافوا الدماء سيل شي يقولون يسخرون منا يستهزئون منا. احنا لازم نروح نشوف لها طبيعة الاستهزاء، ان كان من قبيل تقبيح الحسن تحسين القبيح بسبب وسائل الاعلام بسبب الجهل بسبب المصالح، هذا لا يعنينا، لانه ليس استهزاء حقيقي حتى نقول انه معارض لقاعدة الشعائر. ها؟ ايه ليش كل يوم هم اشهدوا ان محمد رسول الله؟ الباطل هذا ليش ما يباطل رسول شوف حتى عندنا في الروايات انه في بعض المكان ما عليكم من دولين اللي يستهجنون. شوف شوف عمام صالح عليه السلام، شوف عن الصادق عن امير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلعوا الرواية في صفحة 121، قال من زار قبوركم عدل بذلك ثواب 70 حجة بعد حجة الاسلام، وخرج من ذنوبه حتى يرجع الى زيارتكم كيوم ولدته امه، فابشر وبشر فأبشر وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم وقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن لحظة هذه العبارة، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم كما تعير الزانية بدمائها، أولئك شرار أمتي لا أنالهم الله شفاعتي ولا يردون حوضي. ومو استهزاء هذا، ليش كان يقول يا قضية إذا قضيت أنهم يعيرون ويتعيرون. وفي صحيحة معاوية بن وهب في الدعاء المعروف دعاء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام للشيعة عندما تجد رواية طويلة، شنو قال الإمام؟ يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ها ووعدنا الشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي الحسين وكذا وكذا. ثم قال اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك من الشخوص إلينا وخلافا منهم على من خالفنا. عابوا، يقول عابوا عليهم، الناس الرسول يقول يعيرونهم وني يقول عابوا عليهم، مو استهزاء هذا شعلينا منهم. أولا هذا قصد لتقوية جناننا وعلاقتنا بديننا، ثانيا ها ليس استهزاء حقيقيا، هذا استهزاء مبني على باطل، ما يعنينا، ما يكون معارضا لقاع الشعار. واعتقد هذه القضيه واجب نحتاج ان نوضحها لعامه الناس وذات الجيل المثقف اللي يتصور ان كل استهزاء كل ما ظاهره استهزاء ينبغي ان يؤدي الى ايقاف الشعار. هذا خطا عظيم، هذا لو أكلت الأمور إلى هذا الجيل وهذه العقول ما بقي لنا دين شيء. طيب وأما القضية الأخيرة وهي الهات، فما المقصود بالهتك؟ المقصود بهتك الدين، الإضرار بالدين، وهوان المؤمنين المتدينين أن يستهان بهم، صير أدلاء بسطاء، هذا مقصود به. إذا عملتم هذا العمل مثلا لقمتم على الصدور على سبيل المثال، هذا سيؤدي إلى الحق من الدين نفسه حسين الدين، وتؤدي إلى جعل المتدينين أذلاء هينين عند الناس. هذا المقصود بالهتك والهوان. هذا شنو حقيقة هذا؟ هذا الهتك، الهتك اللي عبرون عنه، هتك المستور اللي هو كشف نقاط الضعف عند الإنسان عند الدين أو المتدينين. زين؟ طبعا الدين ما يمكن، فالقضية تعود إلى المتدين على كل حال. هذا طبعا حكمه ينبغي تركه صحيح، لكن هذا الهتك يترتب على ماذا؟ هل يترتب على مجرد استهزاء الطرف المقابل بنا؟ يعني اذا كان العمل هذا يمكن ان يثير الاستهزاء عند هذا الطرف، هذا يؤدي الى الهتك والهوان؟ لاحظوا مشايخنا نفس الكلام اللي قلناه هناك نقوله هنا، بس في إشارة سريعة هنا. في الحقيقة الاستهزاء يتجلى في صور ثلاث. الأولى فيما إذا لم يكن منشأ الاستهزاء حقيقيا وإنما كان باطلا اللي ذكرناه. ثانيا إذا كان الاستهزاء نتيجة اختلاف الأعراف والبيئات الاجتماعية. ثالثا إذا كان منشأ الاستهزاء حقيقيا، إذا كان منشأ الاستهزاء حقيقي هذا سيوجب الهتك بلا كلام. من باب تحسين الحسن تصليح القبيح هذا لا كلام فيه. احنا هم نقول نبغي أن يترك، لأنه ليش؟ لأنه يؤدي إلى هتك الحالة الدينية والمتدينين وهوانهم صح؟ أما إذا كان نتيجة اختلاف الأعراف فهذا لا يعارض قاعدة الشعائر، لأن هنا يعد شعيرة ويعد قيمة من القيم العظمى، في بلد أخرى يعد لها من القيم الدونية مثلا. أو أن منشأ الاستهزاء يكون غير حقيقي، منشأ باطل، فهذا ما قلنا في الاستهزاء نقوله هنا أيضا أنه لا يعارض ما نحن عليه الآن وما نحن فيه. طيب في إشارة لطيفة قالها هنا، شوف الرواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه: وكم من عقل أسير تحت هوى أميره. صح، كم من عقل أسير تحت هوى أمير. الإعلام، قوة الدعاية والإعلام لها أثر في تغيير قناعات الإنسان وبديهياته، تحول إلى شيء الحسن باطل، تحول لك الغناء على أنه قيمة إنسانية رائعة، تحول من القتل، وتحول لك احترام العلماء على أنه قيمة ساذجة. الإعلام ما سوى هذا الشيء؟ ها شيخنا؟ احترام العالم لعلمه ولتواضعه ولإيمانه يعد من القيم الساذجة في بعض المجتمعات، بينما احترام المغنين والجر وراهم يعد قيمة إنسانية رائعة. صح ولا لا؟ أمس وسائل الإعلام عارضين ألف ومئة قطعة من مقتنيات مايكل جاكسون، حاطين في المزاد العالمين اللي يبيعوها، ثيابه وجواتي وخواتيمه وما أدري أوراق اللي كاتبينها وصعد الشيخة لا موجود، بس عارضينها 1100 قطعة، وتعال شوف شو اسمه الهواش عليها وش قد رايح تصرف ملايين عليها. هذه قيمة، هذه الإعلام، يعني قوة الإعلام حول لك هذه القيم الساذجة الباطلة المنحرفة على أن قيم إنسانية وعقلية رائعة، بينما تلك القيم قيم احترام العلم، احترام العلماء، الأخلاق، الاحترام، التواضع ينظر إليه على أنها قيم لا قيمة لها. شدة دعاية الطرف المقابل ربما تحول تغير قناعاتك. صح؟ شوف عبارة طيبة قال هنا: قال لذلك فالهتك والاستهزاء نافذة تربوية خطيرة، وقد توقع الباحث الفقهي في لفحة الباحث الفقهي نفسه يقع في إشكال. شلون؟ لشدة دعاية الطرف الآخر المعاكسة، تجي استعجلون مثلا بالتطوير خلوك أنت أيضا تتأثر في بحثك الفقهي، وعندئذ فإن الهتك المتصور لا يكون مانعا من شمول أدلة الشعائر المصادقة الجديدة. والله لجهل الطرف المقابل أو قوة دعايته، هذا ما تحول الحسن إلى قبيح والقبيح إلى حسن، ولو تحولت عند إنسان فهذا بسبب هيمنة وسائل الإعلام عليه وعدم معرفته واطلاعه على عمق تلك المعاني الدينية الموجودة في علامية تلك الشعائر. طيب، على كل حال، فإذا خلاصة الكلام ما كان له معنى، ما كان عليه نص شرعي عام أو خاص، لا يمكن أن نضعه تحت عنوان الخرافة. صح، لما سبق الكلام حوله، فبالتالي عنوان الخرافة خارج عن محل بحثنا إذا كان له معنى مستنبط، معنى ديني مستنبط من دليل خاص أو عام. وبالتالي القول بأنه حتى لو كان له معنى إذا كان يلزم منه الاستهزاء ينبغي أن يطرق، حتى لو كان له معنى دين عظيم وما كان خرافة. يقال أنه إذا كان منشأ الاستهزاء حقيقيا ينبغي أن يطرق، هذا لا كلام فيه، ولكن ما عندنا شيء من المصادق الواقعية الآن منشأ الاستهزاء الحقيقي. أما إذا كان منشأ الاستهزاء باطل بسبب الجهل أو القوة الدعائية والإعلامية للطرف المقابل، فهذا أساسا خارج تخصصا على الاستهزاء، هو مو استهزاء أساسا. وبالتالي لم يكن استهزاء تبقى الشعيرة على حالها، ولا يلزم من الإتيان بها بسبب الاستهزاء هتك أو هوان، لأن الهتك والهوان مترتب على الاستهزاء. طيب، فعلا مبحث الشعائر يحتاج عمق، وما يفهمه الفقيه غير الذي يفهمه عامة الناس. لا فهمنا هذا الشيء، تصور هذا الكلام أن فلان يهزأ بنا وفلان يسخر بنا وهذا يسبب لاهة المؤمنين وهذا يسبب تهوين الدين، هذا يتهوين الدين، كل هذا لو لاحظنا هالمعايير الدينية يضيق الخناق على القائل الجاهلي. هذا نهاية الكلام في البحث النظري لقائد الشعائر، وهو أهم شيء. ولكن لأن قضية الشعائر الحسينية هي من قضايا الاستراتيجية في المقام وأهم مصداق مصادق القاعدة، وأساسا ما جيء ببحث هذه القاعدة إلا من أجل قضية الشعائر الحسينية، لهذا 4 أيام بنحاول نمر على بعض الملاحظات المهمة ضمن هذا المصداق العملي وهو الشعائر الحسينية، ونختم البحث بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.